يقول هل لنا أن نعرف من هم الدجاجة الثلاثون الصغار قبل الدجال الأكبر؟ يعني مر معنا في كتاب التوحيد. ينبغي أن تعرف صفتهم لأنه لا فائدة من عدهم، لكن صفتهم الدجل وهي الكذب والادعاء والتزييف فيما يذكرون من كلام، وأما عدتهم فينبغي ألا تشتغل بها. ومن الخطأ في العلوم عند المتأخرين انصرافهم إلى عد أشياء علقت بأوصاف مع كون الشرع لم يعتني بعدها، ولا كانت هذه طريقة السلف، فكان السلف يبهمون العد ويتبينون الوصف، فكانوا يخافون مضمون الوصف، وأما المتأخرون فصاروا يفرطون في العد ثم يتلوثون بالوصف المحذر منه أو يتعدون فيه ظلما على غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.